هو ينقل الخلاف فقط. أنا ما أعرف الخلاف، ليس الخلاف لا تحت لا لا لا تحت لا للعلم يا شيخ. الخلاف يريد به اللسان العربي صحيح. نعم شيخ عبد الحميد أيضا هو اعترض على ابن عقيل أمس نفس الكلام. وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر. وتقول قائم زيد، ومنه قولهم مشنوء من يشنؤك، لا في أحد يمنع. فمن مبتدا ومشنوء خبر مقدم، وقام أبوه زيد ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد. أنا أعرف يا أعرف لا محل لهم من الإعراب. ثكلت الماضي مبني على الفتح خبره مقدم الجملة تكلم وين حقته كنت واجده كنت واجده كنت واجده واجده واجده واجده أنا كنت يسأل جاء فعل واسم وين خبره خبره واجده واجده واجده منصوب منصوب على نصب الفتحة على إيش فتحة منصوب على أنه إيش على أنه خبر كنت هذا لا لا والجملة صلح. طيب هذا فيه شاهد لمن؟ فيه شاهد على تقديم على تقديم الخبر. إذا لم ينزل إذا مانع. نعم الموانع عندك إذا لأنه لم ينزل مانع. فمن كنت واحده مبتدا مؤخر وقد ثكلت أمه خبرا مقدم. واحده هو واجده. واجده صحيح واجده. واحده ما له معنى. واجده نعم. قد ثكلت أمه خبر مقدم وأبوه منطلق زيد ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره ولا كانت كليب تصاهره آية أعرف البيت بيتك إلى ملك لا دبس نعم أنه البيت فيه وين الشاهد فيه ما أمهم من محارب ولا إيه ولا كانت كليب تصاهر ولا كانت كليب تصاهر أيا وين الشاهد فيه لا ملك ما أمه لا ملك متعلق يا ملك بإيه متعلق بآية لا ومزهم متعلق بإيه أتعرف أن المزهور هذا يعني معمولة لا تستقل به إلى ملك ما أمه من محال أبوه ولا كانت كليب ولا كانت كليب تصاهر هاي ما شعرت الجار والجار متعلقة بيت قبله قبله البيت قبله هاي أعرف البيت وأعطنا فيه الساهل يأتي هان إلى ملك الجار ومجر متعلق بالبيت قبله أمه ما أمه ما أمه أمه خبر مقدم ما نافي أمه جبية ما أمه يا سعب خبر مقدم خبر البخاري أمه خبر الجملة كان الجملة ما أمه من محاريب نعم هذا هو الشاهد ليه؟ ما من المبتدأ أبوه متأخر أبوه ليش أجبده أنظر الدمر أنا متأخر من الدمر لأنه في ضمير المبتدأ يعود على المتأخر أو في ضمير هو يعود على المتأخر لفظا لفظا هذا المتأخر رتبتان خبر مقدم قصدي يعني يعود إلى الخبر المقدم المتأخر يعني الضمير في أبوه يعود إلى أمه اللي هو ملك هذا اللي هو متأخر وغصوا إلى الخبر المقدم أثر إذا رجع الضمير إلى متقدم هذا لي وغصوا المتأخر رتبة هذا هو وين وين هذا يرد على من يرد على الكوفيين على جابوا جابوا يعني الاختلاف ما جابوا نعم الذين قالوا ممنوع تحديد الخبر فيها في غير المواضع التي ذكرها ابن الله ليش أقول تميمين؟ فرزدق والشاعر خدمنا طيب يا شيخ ضمير في أمه هذا ما يعود للملك يرجع للملك مش يرجع لأبوه يا شيخ ما أمه هذا الضمير يرجع إلى ملك ليس إلى أبوه يعني ما في هنا ما في عود الضمير على الأخير إلى ملك ما أمه من محارب أبوه الضمير يعود للملك نحن ما نعرف انت تتكلم ما هذا يتكلم ما يبغى الملك الضمير في أمه يعود إلى أبوه ولا يعود إلى الملك رأوني فنادوني أصوف مطيتي بأصوات هلال البيت هنا وهذا أول قبل السلجات اللي تكلم هذا يجوز هذا ما أمه أن تكون ما هذا عامل أن تكون عامل على وعيك من حجابه ويجوز كمان أن تكون أمي لا يكون ما بعده تدبر في بابك ما نافيه مهمله او تعمل عملا ليس امه بل او اسمه ام مضاف الضمير مضاف للمحارب لروى مجرد متعلق بمحذوف خبر المبتدا او خبر وجملتهما ومعموليها لرفع خبر مقدم ابوه ابو الملك راجع الى ملكه استمع نعم واضح ابوه ما أمه الأذهب إلى ملك أبوه ليست أمي من محال هذا واضح الشيخ خضري يقول يا شيخ الضمير يقول الضمير في أمه

التي يجب فيها تقديم الخبر. ونحن عندي درهم ولي وطن، نحن عندي درهم الذي يكون مثل عندي درهم ولي وطن جاءكم فيه الخبر ظرفا ارجاعا ومجهول ولي محترم، ولم يكن للنكره هذا يصبع في ايش تقدم الخبر وهو ظرف مجهول ولي محترم ملتزم فيه تقدم الخبر، لازم فيها تقدم الخبر على الناس. ليش؟ ليش واجب؟ لأن إذا أخذت الخبر هذا وهو الظرف وزارب ومجهور وقدمت النكرة هذا ولك له مفجر باحتياج النكرة إلى الصفة أن يكون الظرف هذا أو زارب ومجهور أو فعل أو جملة فعلية لا فرق لا تحمل لا يحتاج النكرة إلى الصفة تخصصه أكد وأشد من احتياج إلى الخبر، لذلك واجب هنا تقديم الخبر. كيف يا شيخ؟ نعم ما فهمتك أي إذا قلت يعني رجل عندي رجل عندي احتمل أن يكون الطرف صفة يعني صفة يا جميل أيوه أكد من احتياجه، ولذلك واجب تقديم الخبر ان تقول عندي رجل، ولكن اذا كان النكره هذا مصور غير ذلك يجوز التقديم ما يجوز مثل عندي رجل صالح، النكره هذا له مصور او ايش موصول الصفه انها موصول، وهناك يجوز ان تقول رجل صالح عندي وان تقول ايش عندي رجل صالح هذا شكرا. إذا عاد عليه مضمر. وكذلك في القرآن إذا كان الخبر ظرفا متقدم ولم يكن النكرة هذا مسبب غير ويس تقديم الخبر. نحن والدينا مثلي. وهذا واجب تقديم الخبر. الآن أمسك إذا عاد عليه مضمر كذا يجب كمان تقديم الخبر، إذا عاد الضمير عن الخبر وعلى ملابس الخبر من المبتدأ الذي كان يخبر به يخبر يعني بالخبر هذا عنه مبجلة مثل في الدار صاحبه لا يجوز أن تكون صاحبها في الدار حتى لا يعود الضمير، لأن إذا قدمت الخبر هنا أخذت الخبر هنا أخذت المنتج يعود الضمير إلى متأخر المهدوم هذا لا يجوز هذا لا يجوز أنس هذا إذا يستوجب التصديق كذلك إذا كان إيش خبر الخبر مبتدأ يستوجب التصديق أن يكون اسما من أسماء الاستفهام يجب تقديمه على المبتدأ ما أين من علمته الفعل أين هذا اسم استفهام مبني على الفقه كل حمل رفع خبر مقدم من مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن تقول من علمته أيضا وتقدم المبتدا وهو من وتوخر الخبر، لأن الخبر اسم من أسماء الاستفهام وأسماء الاستفهام لها صدق خبر المحصور يقدم أبدا، وكذلك الموضع الرابع أن يكون المبتدا محصور